redaktin shumun edhe la karta edhe. E liga në mejnu, i dbebet së në tërua zdar në dhëskërën la karta dhe tëruen sënë, më shkën në kader sënë illa në glahmar. Hëti të ga gila dhe la bëdda fëmid në ashtë skërën zëgësdiz dëmëra u nushë gwese. Ti uri qinë li si gilë në fazit të uskar la karta dhe të namurëtë e të mejnutë urbedlënëtë. Fazit të li la karta dhe edlehin të dërmidënë, të menhalë të uman lëmë në namurë sërse janë uansa elektroni www.cneo.ma li sëzdar të gjistë amartë i gëtërite talabi zhuarënë, të mështë në gjistë randivu litrite, Sult fort në gjise menit le këmë të uri la kartë në kë. La kartë nasionale të në murë të elektronite të su të mejnute, jetë të uri irkhan gjille lemene irwani jumzdaghe. Idhatu Muhammadin i sëdis të l'Quran il Karim. Dhikrun wa mudhakara. ملتقى الأطفال إعداد وتقديم عبد اللطيف بوبالة أين أنتم يا أحبابي أين أنتم يا أصحابي أين أنتم يا أحبابي أين أنتم يا الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وخصنا بخير كتاب ننزل وأكرمنا بخير نبي نرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع وجعلنا بهذا الدين خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أوفى الناس وأصدقهم وأخلصهم وأصفاهم لأصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بالجميع ويسعدنا ويشرفنا أن نقدم لكم حلقة اليوم من برنامجكم ملتقى الأطفال. أين أنتم يا أصحابي؟ أين أنتم يا أحبابي؟ أين أنتم يا أصحابي؟ أهلا وسهلا بكم يا أحباب ويا أطفال، يا تمرات القلوب وقطع الأكباد، حبنا لكم يدفعنا لخدمتكم وتقديم برنامج تربوي يساهم في تربيتكم وتنشئتكم. تحية طيبة وترحيب خاص بكل الأصدقاء الجدد، وتحية وترحيب بكل الأطفال المتابعين لبرنامجنا. بملتقى الأطفال يحلو اللقاء، وفي رباه نلتقي بالأصدقاء. بداية أوجه لكم التحية مستمعي الكرام، وأوجه التحية

يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى. يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا. مستمعي الكرام، في حلقة اليوم نلتقي مع فقرة كيف السبيل، وفي الفقرة الثانية فقرة أطفال مبدعون سنتعرف على إبداعات ومهارات أربعة أطفال: الطفل أنس بوهلال، والطفلة شيماء بودادن، والأخوين إبراهيم محفوظ وآلاء محفوظ. ونخصص الفقرة الثالثة لمسابقة المتنافسون، فدعواتنا لكم أطفالي أحبابي أعزائي بمتابعة حلقتنا على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. هبة مرغادي، تفضلي قدمي لنا موضوع حلقة اليوم. مع مطلع العام الدراسي يرغب التلاميذ وبشدة أن ينتسبوا إلى كلمة جميلة ورائعة وهي التفوق الدراسي، ويلاحظ عليهم الاندفاع والرغبة إلى معرفة كل ما يحقق لهم هذا الأمر، ولكن سرعان ما يتراجع عند البعض هذا الحماس، وتخف حدة الشعور عندهم بالتفوق شيئا فشيئا، ويكون ذلك راجع لعوامل عدة من أبرزها وجود بعض المثبطات التي تعيق تفوق التلاميذ. فما هي هذه المعوقات؟ وكيف يمكننا كتلاميذ تجاوزها؟ وما هي تجارب بعض الأطفال في هذا المجال؟ شكرا لك هبة مرغدي. وموضوع الحلقة مستمعي الكرام هو موضوع حول بعض المعيقات التي لا تساعد التلاميذ على تحقيق النجاح والتفوق، ولعل هذا غادي يكون هو الموضوع اللي غنناقشوه داخل في فقرة كيف السبيل، وحتى في فقرة أطفال مبدعون لنتعرف على تجارب الأطفال في هذا المجال. نشيد مستمعي الكرام ونلتقي مع فقرة كيف السبيل. خير العالمين، هيا نصل على النبي لكي تعم البركات، هيا نصل على الحبيب المصطفى خير البريات وخير العالمين، خير الأمم، فحمدا لله الذي أهدى محمدا لنا، شرفنا أكرمنا بمكارم الأخلاق، الصلاة مرحبا مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم في فقرة كيف السبيل. كيف السبيل؟ في فقرة كيف السبيل مستمعي الكرام نحاول طرح بعض الأسئلة، وسنحاول أن نفتح النقاش فيما بيننا حول موضوع رغبة التلاميذ في تحقيق التفوق والنجاح، وإشكال التي تواجههم والتي تواجه البعض في بعض المثبطات وبعض العوائق اللي ما تتخليش التلاميذ يحققوا هذا التفوق. وحنا في حق الرغبة ديالنا في هذا الأمر هذا، ونطرحوا أربعة ديال الأمور. أربعة ديال الأمور كنطرحوها على كل تلميذ هو يبحث عن النجاح والتفوق. طرحنا الموضوع أولا باش كل تلميذ فينا عليه أن يدرك أنه يمكنه أن يتفوق في دراسته. كل شخص، كل تلميذ، كل طفل له القدرة والاستعداد أن يفعل ذلك ويحققه بعون الله تعالى. النقطة الثانية صديقي الطفل، هو باش نحطو كل تلميذ وحنا في بداية الموسم الدراسي مزيان، نحتو كل تلميذ أنه يسعى للنجاح، ونشجعوه ونشجعو بعضياتنا على اتخاذ الخطوات السليمة اللي غتمكننا من تحقيق هذا النجاح. والمبتغى الثالث ديالنا وحنا كغنناقشو وانت غتفتح النقاش مع نفسك، مع والديك، مع أخوتك، مع الأسرة ديالك، مع الأصدقاء ديالك، مع الأسرة ديالك، نبغيك ونبغيوك صديقي الطفل أنك تبحث عن الأدوات المناسبة اللي غتساعدك على تحقيق الإنجازات ديالك وعلى تحقيق النجاح والتفوق خلال هذا الموسم الدراسي. رابعا وأخيرا، نطرح أمام أحبائنا التلاميذ العديد من التجارب الطفولية في مجال المذاكرة والنجاح والتفوق، لا خلال فقرة أطفال المبدعون، لا خلال فقرة كيف السبيل مع الطفلة هبة مرغادي. تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى أنه مستمعين الأطفال يكونوا دائما من الناجحين المتفوقين السعداء بعون الله وحوله وتوفيقه. كيف السبيل؟ هبة مرغادي، وضعتي الأهداف ديالك هذه السنة دي ولا مازال؟ هو زعما ضروري كل سنة يكون عندك أهداف اللي خاصك تحاول أنك تطبقهم، هما صراحة زعما كل عام كيكونوا أهداف، بحال مثلا السنة اللي فاتت كتكون درتي شي أخطاء ولا حاجات اللي تصرفيهم ولا شيء حاجه ديما كتحاول السنه اللي موراها تصلحها ولا تتعلم منها وتحاول انك ما تكررش داك الخطا. فيعني ايه يعني ضروري يكون تحضر. موضوعنا كنتكلموا هبه على بعض المعيقات اللي ما كتخليش التلاميذ يحققوا المبتغى ديالهم ويحققوا التفوق والنجاح. بالنسبه لك انتيا شنو هي اهم هذه المعيقات؟ اول حاجه كل واحد عنده معيقات ديالو اللي هي كتكون خاصه بيه ولا ما يمكنش ما نعرفوا معيقات اللي عند كاع الناس، ولكن انا جينا نهضروا بشكل عام ولا بصفه عامه نقدروا ندخلوا انه نحسن التصرف مثلا، مثلا ما كيعرفش ولا يستخدم الوقت ديالو بطريقه صحيحه، يعني كي مثلا كياخد التليفون ديالو النهار كامل، التلفازه كيتفرج فيها وقت طويل وما كي ما كي ياخذش الوقت باش يقرا وباش فريمون زعما يخدم باش انه ينجح. فهذوك يكون هذه هي واحد الحاجه اللي اغلب الاطفال التلاميذ كي عندهم حل المشكل ديال انهم كيعرفوش ينظموا الوقت ديالهم. مثلا في المدرسه كيكون ما فهمش درس مزيان ولا شي حاجه، واحد عنده شي خلل ما فهموش ولا شي حاجه بحال هكا، كي مثلا ما كيشرحش ما كيسولش الاستاذ. كاينين التلاميذ اللي كيحشموا ولا اللي ما كيهضروش بزاف، وكاينين غير اللي هكا ما بغاش يسول الاستاذ ما بغاش. وهذه واحد الحاجه اللي خاطئه، يعني ما خاصكش تحرمش وما خاصكش تخاف. الخطا حاجه اللي عاديه، او انك ما تفهمش شي حاجه راه الاستاذ كاين باش انه يشرح لك، ماشي باش انه يعني يقول لك الدرس يعني ضروري يشرح لك. فهادو واحد جوج نقط اللي كتكون من معيقات كبيره عند الاطفال او عند التلاميذ. مثلا حنا التلاميذ كيستخدموا التليفون ديالهم ولا البيسي ديالهم، كتجيهم شي نوتيفيكاسيون ولا شي حاجه بحال هكا، كيفكرهم شي ميساج صافي كيدخلوا كينساو القرايه. مثلا هكا كيما كيتراكموا عليك الدروس، ما كتكتبش ولا كيصيفطوا لك بزاف ديال الميساج وانت ما كتدخلش. انت شنو هي نصائحك في هذا المجال باش يحسن نيت التركيز؟ خاص الطفل يبدل الجهد ديالو، يعني اذا ما يكون عنده داك كون فريمون باغي يقرا ويخدم، حيتاش راه هنا ما كانش عنده هاد الرغبه هادي ديال انه يقرا، راه ما واخا ما شنو يوقع راه ما غاديش يقرا. ولكن يعني خاصو يبدل اقصى الجهد ديالو، تحاول انك تنظم الوقت ديالك وتكتب شنو عندك وتحاول تخدم وتخصص واحد الوقت خاص للقرايه ديالك التاليها وتهنى، ويعني يحاولوا ينظموا شويه. يعني التلميذ خصو يحاول ما امكن انه يعتمد على ذاته، وخاصو يعرف انه راه يقدر يقرا، يعني ماشي راه هو ماشي حيتاش ما كيمشيش للمدرسه، خاصو يكون عنده الثقه في النفس انه راه يقدر يقرا، وماشي انا لا ما نقدرش ولا ما نقدرش ندير هكا وشو غندير وانا لا. خاصك تعرف بلي انه كيما الناس كيديروا انت تقدر تقرا، وكيما بزاف الناس كيقراو لا في يعني في عن بعد ولا في المدرسه راه انت تقدر تقرا بحال هكاك، تكون عنده المسؤوليه يعني هما كاينين بزاف ديال القيم اللي خاصو ولا المهارات والقيم اللي خاصو يتعلمها واللي كنتعلموها خلال الدراسه عن بعد، راه بحال المسؤوليه وهذه ما يعني دراسه عن بعد ولا هذه الفتره اللي حنا فيها كت فريمون كتخلينا نتعلموا هاد القيم هادو اللي شحال هادي نقدروا ما كناش عاطينهم اهميه ولا ما مركزينش عليهم، بحال المسؤوليه الاستقلاليه ديالك باش انك تكون قد براسك وعارف شنو كدير، ماشي واحد اخر هو اللي خاصو يقول لك لا قرا لا سير، لا الاستاذ هو اللي خاصو يقول لك سير خدم تمارين. خاصك تكون عندك هاد القيم هادو ديال الاستقلاليه وانك تكون عارف شنو كدير و تهتم انت براسك. شنو تقول لي في هذه النقطه ديال تنظيم الوقت؟ كل واحد طريقه اللي بغاها ينظم بها الوقت، يشد اجندي يكتب ساعة والدقيقه ديال وقتاش غيدير شي حاجه يديرها، يكتب غير بحال هكا، يدير غير شريطات شنو خاصو يدير في النهار كامل وتغير يكشيهم يديرها. اقل حاجه يقدر يديرها ماشي مشكل. وانا واحد الحاجه اللي نقدر نصحبها كاع التلاميذ هو يكتب، ماشي غير يديرها فراس ولا غادي ندير. الكتابه كتخليك انت كتشوف ديك الحاجه وتحطها في شي بلاصه اللي كتشوفها كل نهار وتكتب. فاش كتكتب كتكون مكتوبه مرسخه ماشي غير فراسك، فاش كتكون غير فراسك راه كتنساها. يعني ضروري تكتبها، هذه واحد يعني احسن انك تكتب شنو دير. والا كنتي باغي هكا ترسم وتزين ديك الكتابه ديالك وتقادها باش انك تحس انه راه حاجه زوينه انك تقرا ولا انك دير شي حاجه في النهار ديالك، ورا في الاخر فاش كتقرا ديك الشيء وكدير كاع داك الشيء اللي خاصني نظمتي به الوقت ديالك وكتشوف داك الشيء اللي درتي واللعب التطور ديالك وداك الشيء اللي حققتي في النهار كتفرح، كتحس راه ماشي غير بقيت غير قاعد النهار كامل راه درت شي حاجه. تبارك الله عليك هبه مرغادي، هذه افكار واراء وتجربه، تجربه الطفله. اكيد اطفال انه كل واحد فيكم، كل واحد فينا عنده تجارب ديالو، عنده افكار ديالو في هذا الموضوع. والمبتغى ديالنا هو ان هذا النقاش نفتحه حاليا، وهذا هو النقاش الصحيح اللي خص يفتحه كل طفل فينا. يعني كيفاش ممكن تجاوز اي معيق يجي امامي؟ والهدف عندي واضح وهو تحقيق التفوق والنجاح، ونحط اللي أنا قادر عليه، والأمور اللي أنا بالفعل ما قادرش عليها وقع لي فيها إشكال تبان لي أنا ما قادرش عليها، نفتح فيها النقاش مع والدي، نفتح فيها النقاش مع أخوتي، نفتح فيها النقاش مع الأساتذة، وغتلقى إن شاء الله الحل. شيء واحد، ثق بقدراتك، أنت قادر على تحقيق النجاح والتفوق بإذن الله تعالى. نشيد مستمعي الكرام، ونلتقي مع أطفال مبدعون. أطفال مبدعون، أطفال مبدعون، أطفال مبدعون. فقرة أطفال مبدعون، نتواصل مع أطفال ونتعرف على إبداعاتهم ومواهبهم. هذا التواصل في فقرة أطفال مبدعون تخلينا نتعرف على الكثير من إنجازات الأطفال الرائعة في مجالات مختلفة في الحياة ديالهم، تنتعرفوا على حياتهم كيفاش تعيشوها، ومن خلالها كنتعرفوا على بعض القيم اللي كيمارسوها في حياتهم واللي كيتعلموها في حياتهم. اليوم هبة بن غادي غنقترحوا على المستمعين الكرام نتعرفوا على أربعة الأطفال: أنس بوهلال، شيماء بودادن، آلاء محفوظ، وإبراهيم محفوظ. استماع طيب مستمعي الكرام. أطفال مبدعون، أطفال مبدعون، أطفال مبدعون. مرحبا مرة أخرى مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. وبداية في فقرة أطفال مبدعون سنلتقي مع طفل مبدع، سنلتقي مع طفل مرح، سنلتقي مع طفل جمعتني به ورشات وورشات ولقاءات كنت أتمتع فيها بإبداعاته وبأفكاره. معنا مستمعي الكرام الطفل أنس بوهلال. أنس، السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير أنت؟ لبس لبس بخير. الحمد لله بخير. عليك بخير الحمد لله. أنس، بداية تعرفنا بنفسك، تقول لنا الاسم والسن والمستوى الدراسي ديالك. اسمي أنس بوهلال، سن 12 سنة، أدرس بالمستوى السنة الأولى إعدادي. الهواية؟ سباحة والرسم والسمع البصري. ثلاثة ديال المجالات هي هوايات للطفل أنس بوهلال. أنس، بداية نسولك كي دازت العطلة؟ دازت مزيان الحمد لله. شنو البرنامج اللي كان عندك في هذه العطلة هذه؟ في الصباح كنت كنصلي للصبح، ومن بعد كنراجع شوية القراءة، وكنحفظ مع ماما شوية قرآن، ومن بعد كنشاهد التلفزيون، من بعد كنخرج مع الام ديالي كنشوفو كندورو انا وياها، وكنمشيو نشوفو جداتي العشيه، كنمشيو نديرو اشرطه متنوعه، كنمشي نلعب مع خويا محمد كره القدم. الملاحظ انس، يومك يبدا بالصلاه. نعم. إذن أنس مولف أنه في الصباح ضروري استيقاظ وصلاة الفجر. تقريبا شحال دابا هادي باش يبدأ يومك وصباحك بالصلاة؟ شحال هادي تقريبا؟ 2 سنوات، يعني عامين دابا تقريبا. دربتي على الأمر، صافي دابا ولا عندك الأمر عادي. نقول أنس من أصدقاء صلاة الفجر. نعم. الحمد لله، هذه بداية طيبة. النقطة الثانية اللي بنت لي رائعة في برنامجك الصيفي، جلسة حفظ القرآن مع الأم ديالك. قل لي نعم. في هذه الجلسة شنو تديرو؟ كنقرأ أنا وماما الآيات. من بعد كنحفظهم باش نعرض عليها. تتكونوا محددين الآيات تحفظوها؟ آيات ولا صور؟ أيات. من بعد نراجع الصورة، نشوف الصورة اللي تقدر نحفظها زعما مزيان، كنقراوها في الأول باش نشوفو سهلة عليا سهلة عليا، ومن بعد كنحفظها. تبارك الله عليك. إذن هذا كان برنامجك الصيفي، كان هناك صحبة مع كتاب الله سبحانه وتعالى صباحا. نعم. وهذا نجحتي على أنك تستمر في هذا البرنامج عن الأم ديالك. نعم. النقطة الثالثة اللي لاحظتها في البرنامج ديالك أنس، أنك غالبية الأنشطة ديالك تديرها بالمصاحبة ديال الأم ديالك، تجد متعة في أنك تشاركها وتشاركك حتى هي في الأنشطة اليومية. نعم. شيء رائع هذا الأمر. هذا هذا واش غير مع أنس ولا مع باقي الإخوة ديالك؟ تا أخي تا هو كيدير بالراحة بالسنين كيدير معها كيحفظ معها القرآن. جميلة عندك هذه النقطة، هذه الكلمة هذه اللي قلت يا أنس، تحس بالراحة، إذا هناك راحة ومتعة. نعم. وهدف حق مستمعي الكرام يعني من النقاط الإيجابية اللي يمكن نستفدوها من عند أنس، بداية هو بداية يومنا بالصلاة. النقطة الثانية هو بنشاط قرآني يجمع الأسرة، وكما ذكر لنا أنس يعني ماشي غير هو، هو راه زاد الأخ دياله وقال يجد الراحة، فإذا هناك راحة وهناك متعة في الأنشطة، خصوصا حينما نجتمع في جلسة أسرية قرآنية. الحمد لله تكون هناك الراحة، وعلاش لا ما تكونش الراحة، ستكون الراحة والمتعة والحمد لله. قلتي القراءة والمراجعة ولا شنو تدير في الصباح؟ حتى دابا من بعد الأساتذة كيصيفطوا لينا قراءة في شي كتاب، كيقول لينا قراو شي قصة وديروا عليها ملخص، ومن بعد صيفطوا لي باش نقرا لكم واش مزيان ولا لا. هادي تقريبا شحال خلاتك قريتي من قصة ولا كتاب؟ شي 10. تبارك الله عليك، 10 قصص. تشرح لينا كيفاش تدير انت القراءة ديالك؟ كنقرا القصة المقطع اللي كتقول لنا الأستاذة نقراه، من بعد كنشوف الأفكار الأساسية وكنفهم المحتوى ديال القصة وعاد كنلخص. لقيتي شي صعوبة تحاولتي تجاوزها ولا الأمر كان عندك يعني ولفتي عليه من الأول؟ لا، ما كانش عندي صعوبات بزاف في القراءة، كنت كنقدر نلخص بسهولة. اكتسبتها من المهارات اللي تساعدك على القراءة وعلى التلخيص، فده أمر جيد. تبارك الله عليك أنس. ننتقل الآن للموهبة الرسم. تقريبا شحال هادي وأنس يجد نفسه في الجلوس وفي الرسم على الورق؟ من 5 سنين. وانت مصاحب مع الرسم؟ نعم. بقيتي غادي كتطور المهارة ديالك بوحدك ولا خديتي ورشات تكوينية؟ بوحدي وشوية ورشات تكوينية. فين درتي هاد الورشات التكوينية؟ في المدرسة. مزيان تبارك الله عليك، استفدتي منها بشكل كبير؟ في الغالب أنا شنو ترسم؟ كنرسم بعض المرات الطبيعة، ولا كنرسم أشخاص، وبعض المرات كيقدر يكون كنرسم ديك الفن بحال لي. يعني كترسم رسم عفوي عادي ولا عادي كتكون عندي بعد الفكرة عاد كنطبقها؟ عاد تجلس ترسم تتوصل لمرحلة التلوين أنس؟ كنا وصلنا لمرحلة التلوين حتى تخرج لوحة فنية. حتى كنشوف اللوحة واش مزيانة واش مرسومة مزيان داكشي، عاد كنوريها لأمي كنقول لها ها شنو رسمت، كتقول لي مزيان، ومن بعد كنمشي نزيد لها الألوان كندير لها صباغة. في الغالب اللوحات اللي تترسمها شنو تدير بها من بعد أنس؟ كنعلقها في البيت ديالي، ولا كنعطيها للأساتذة اللي كيديروا معايا الورشات باش كيعلقوها في المدرسة. في الغالب كتحطها باش يشوفوها باقي الأطفال؟ نعم. في انتظار دير لنا المعرض؟ في انتظار دير لنا شي معرض وتعرض علينا نشوفوا الرسومات ديالك كاملة إن شاء الله. الآن وصلوا لموهبة المجال السمعي البصري، كيفاش بدأت علاقتك بالسمعي البصري؟ بدأت العلاقة ديالي بالسمع البصري من عن طريق المدرسة، حيث كانوا عندنا حصص روبوتيك، وبعد مرات كنت ندير السمع البصري كنسجلهم وكنديروا المونتاج. شنو تعجبك انت في هذا المجال السمعي البصري؟ كيعجبني في هذاك الخدمة ديالو والجهد اللي كتقدر تعطيه ليه باش كتخرج نتيجة جيدة. باش المستمعين الكرام يعرفوك شنو تدير أنس، يعني انت في هذا السمع البصري شنو تنتج شنو تدير؟ كندير التصوير والمونتاج والتسجيل، تقدر نخرج شي شريط يكون زوين رائع. شي يعني كتخرج شريط مصور مقاد انت اللي كتشرف على التسجيل وعلى المونتاج وعلى الاخراج. شكرا. انا اعلم انك علاقتك بالكاميرا علاقه رائعه. نعم الكاميرا غير تشوفك تتفرح. شكرا. والكاميرا الا جات بين يديك تضبطها دغيا. كيفاش تعلمتي التصوير؟ بفضل كذلك استاذي. انا لقيتك معلم. انا تعلمت انا غير تعلمت منك. حيت ملي كنت صغير كانت ماما عندها واحد الكاميرا وقلت لها بغيت نجربها وبقيت كنصور بها وعجبني الحال. وملي كنت كنشوف الفيديوهات اللي كنت كنصورهم كنت كنشوفهم كنصور مزيانين. بدات العلاقه ديالك بهذا المجال التصوير من بعد التصوير بديتي كتشوف راسك انك خصك تدوز للمونتاج؟ نعم في الاول ما كنتش عارف منه حتى حاجه. فمن بعد وليت كندخل نشوف في المواقع كنشوف كيفاش كيديروا لي كيفاش كيخدموا الموقع ديال المونتاج كيفاش كيدخلوا داك الشيء للبيسي باش كيخدموا به. والحمد لله ضبطتي كثير من الامور. نعم عندك هاد الصبر هذا اللي تبقى صابر حتى تعرف كل مرحله من المراحل المونتاج. حيت ملي كنبقى جالس كنشوف كيفاش كيديروا داك الشيء ماشي كنضيع فيه الوقت حيت كنستافد داك الشيء مزيان. المواضيع اللي انت تعجبك تصورها كيعجبني الموضوع اللي كيكون فيها داك الشيء ثقافي ولا فيه الحركة بزاف. فايد درتي شي فيلم أنس؟ فايد درته. وطبعا في المراحل ديال الفيلم كامل كنتي حاضر وساهمتي في السيناريو وفي التسجيل وفي المونتاج وفي الإخراج. نعم. ودائما كانت عندك المبادرات باش تتحس وأنت تمارس هاد الهواية؟ كنحس بالراحة النفسية والمتعة. إذن هذا أنس بوهلال، هكذا يبدأ يومه، هذه علاقته بكتاب الله، هذه رسوماته، وهذا تحديه في المجال السمعي البصري اللي نطلبوه على أنه يكمل فيه ويمشي فيه. وهي في حقها فرصة لكل الأطفال أنهم يولجوا هذا المجال لأنه مجال رائع، خصوصا الأطفال اللي تبغوا يكونوا يقدموا لأصدقائهم والأساتذة ديالهم والمدارس ديالهم بعض الإنتاجات الإعلامية اللي تتكون مساهمة في دراسة التلميذ أو في بعض المواضيع المجتمعية. في المجال الدراسي أنس، واش ممكن تقول لي شنو هي الأسباب اللي خلات أنس من الأطفال المتفوقين في الدراسة؟ كل مرة كنرجع للدار كنراجع كنقرا مزيان وكنتصنت الأساسية الحصة. المراجعة واش ضروري يكون معك شي حد ولا أنس ولا قادر على أنه يراجع بوحده؟ لا كنقدر نراجع بوحدي وبعد المرات إلا ما فهمت شي حاجة كان ممكن أهدي لي تعاوني. ماشي ضروري يدخل معك شي حد وينظم معك الوقت ويبقى حاضك؟ لا بعض المرات تكون شي مشوشات اللي تتخلي التلميذ ما يقراش مزيان، مثلا تيكون تلعب في البيسي بزاف، تيكون تلعب الكرة بزاف قبل يعني ما عندوش وقت يلعب بزاف. مثل هاد المشوشات كيفاش أنس قدر على أنه ينظم وقته وما تأثرش عليه؟ حيت أولا ما كنتأثرش منها باش ما تلقاش نتلعب بها كنت وقتي كنقول غنلعب شوية ونقرا ومن بعد كنت وقتي داك الشيء مزيان يعني ما كنكثرش من اللعب في القراية. أنس بوهلال، في نهاية الحوار معك غنطلب منك ثلاثة ديال الكلمات. الكلمة الأولى تقولها للأطفال مستمعي إذاعة محمد السادس القرآن الكريم، شنو تقول لهم؟ كنقول لهم الجد والعمل وياخذوا الاحتياطات ديالهم التباعد وتقييم اليدين ويقراو مزيان باش يوصلوا داكشي اللي بغاو. الكلمة الثانية لوالدك. كنشكرهم على المجهودات اللي داروها على ودي وخوطوني بالحنان. والله يخليهم لك. امين. الكلمة الثانية الأساتذة اللي تحفظوك القرآن. كنشكرهم كاملين وبالأخص الأستاذ عبد الصمد البرنوسي اللي أنت أستاذي اللي عاونوني باش نحفظ القرآن وحفظوني المادة. أنس بوهلال، كنت معنا في فقرة أطفال مبدعون، غلتقي معك إن شاء الله بعد قليل في مسابقة المتنافسون. أنس بوهلال، إلى اللقاء. شكرا. ورد للأطفال صباح، ورد أطفال مبدعون، أطفال مبدعون، أطفال مبدعون. مرحبا مرة أخرى مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. وبعد حوارنا وجلستنا الممتعة مع الطفل أنس بوهلال، الآن مع طفلة بشوشة، طفلة نشيطة، شيماء بودادن. شيماء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كي دايره بخير شيماء؟ الحمد لله. صحيحتك لاباس؟ لاباس الحمد لله. شيماء تعرفينا بنفسك، تقولي لنا الاسم، السن، المستوى الدراسي ديالك. اسمي شيماء بودادن، لدي 11 سنة، انا في المستوى الخامس ابتدائي. كي كان الدخول المدرسي؟ كان جميلا جدا. شنو اللي خلاه جميل؟ كانت الوقاية، كانت الكمامات، كان في التباعد، كان في التعقيم، كانوا كيديروا لنا الحرارة. التقيتي الأساتذة ديالك؟ تلاقينا معهم، تلاقيت مع الأصدقاء سوي. الأصدقاء القدام تلاقيتيهم ديال السنة الماضية؟ تلاقيتهم وبدأوا عندنا أصدقاء أجداد. إذا الحمد لله كانت بداية موفقة. هادشي اللي كاين، الحمد لله. شيماء بودادن، أنا اللي تنعرف أنك طفلة نشيطة، بقى نشيطة في العائلة؟ بقى تتعاوني ماماك؟ مستمعي الكرام، يعني شيماء من الطفلات الرائعات، حادقة ياك؟ شوية. علاش شوية؟ ما كنتيش بزاف تاع الحوايج. ياك، نبداو نتعرفوا على الهوايات ديالك؟ شنو الهواية ديال شيماء؟ تعجبني رسم الأزياء. شنو تعجبك ترسمي فيهم؟ تعجبني رسم الحوايج، وبالأخص الحوايج الجداد اللي مازال ما كنعرفوهمش. بعض المرات كنشد ستيل وكنضر نرسم داكشي اللي جاني في بالي. تجيك فكرة، تتجلسي تتبداي ترسمي؟ شكون اللي عطاك الفكرة في الأول تلقاي المتعة في رسم الأزياء؟ كنا كيديروا لنا أنشطة أكثر على هادشي. فين؟ كانوا ديما فيما كيكون شي مناسبة ولا هادي كيعطيونا، كيقولوا لنا رسموا داكشي اللي بغيتوا، ولا ديروا شي موضوع ولا شي بحال هكا، ولا شي رسم ولا هادي، وهكاك ولا كيعجبني بحال هكا. أنا النبلولة كان كيعجبني نشوف الحاجة ورسمها، حيت كانوا كيعطيونا تمارين أننا نرسموا شي حوايج نرسموهم، وبحال هكا قدرت نعود نرسم. وحتى الأب تاعي هو كيعرف يرسم بحال هادشي. باباك عزيز عليه توا يرسم بهاد الاشكال هادي؟ ولكن بيني وبينك، شكون اللي تعرف يرسم، انت ولا هو؟ شكون اللي تعرف يرسم مزيان، انت ولا هو؟ بابا، حيت انا اللي تعلمت منه. كنتي كتشوفيه ترسم؟ كنشوفو كيرسم وكان كيعجبني بحال هكاك. توا كان ترسم الازياء ولا كان ترسم امور اخرى؟ كان كيرسم الحيوانات والطبيعه. وتيجي يقول لك اجي شي ما اجلسي حدايا؟ لا، غير هو ملي كنشوفو كيف داير فهم كنمشي حداه وكنجلس. وانتيا تخصصتي في الازياء، الازياء التقليديه ولا العصريه؟ بجوج، ولاني كنميل بزاف العصري. واش داكشي نيت ديال الدومه؟ لا، ماشي تاع الدومه، كنقدر نرسم حتى شي تاع الكبار بحال الكساوي والصايات والشرطات وداكشي السراول. مزيان تبارك الله. ملي كنشوفو شي واحد بحال شي واحد لابسو وعجبني كنمشي نرسمو في الدار. جربتي شي مره انهم بعد ما ساليتي الرسم دزتي للفصاله؟ بعض المرات ملي كنلقى شي دومك وكنلقى الدوم كنبدا نخيط داكشي وكنلبسو. فايد درتيها؟ فايد درتها، خاص عيب شويه وكيتطلب بزاف تاع التركيز، وليني في الاخر كيصدق مزيان. بنت ولد عمي تلاقيت معها وعطاتني حتى هي فكره، حتى هي كتعرف ترسم بحال هكا وهي خياطه. خديتي منها بعض التقنيات؟ قولي لينا شنو المراحل اللي تديري كامله من الاول للاخر. كنشد واحد الورقه وكنرسم فيها داكشي اللي بغيت ندير، كناخذ المواد وداكشي اللي هادي خاصني، وكنمشي نطلب من ماما الثوب ولا الخياطه ولا شي حاجه بحال هكا، وكنشدو كنبدا نقطع ونخيط وصافي، كنشوف شي دوميه وكنلبسهم ليها. هادشي اللي كندير. تيعجبها الامر الدوميه؟ باش نعرف انه هيعجبها. انت من غير عجبك هي عاجبه. وقيل شي مرة غادي تنتقلي من لباس الدمية إلى لباس ديالك إن شاء الله. مهم اليوتيوب كي اليوتيوب كيعاوني في شي حوايج. فاش يعاونك؟ بزاف تاع الحوايج، بالأخص إلا وحدتي في شي حاجة راح كيعاوني بزاف، وكيقدروا يوريك من سياسة ما كتعجبكش تولي كتصنع منها بياسة لي زوينة وجديدة. كنطلب من ماما، وإلا ما كانش عندها كنشوف تيكون عندي بحال هكا الفلوس، إلا عطاهم ليا شي واحد الفلوس كنجمعهم، وديك الساعة نقدر نشري بهم داكشي اللي غادي نحتاج. تجمعي الفلوس وميتي توفر لك المبلغ تتمشي تشري الوسائل باش تخدمي. تبارك الله عليك شيماء. الحمد لله. الله يوفقك بنتي. شكرا. كي دايرة علاقة شيماء بالقرآن؟ حقيقة كيعجبني نجود القرآن بزاف، وصار الخط العربي تعلمت من واحد الأستاذ كان كيقرينا في الثاني، كان كيعرف يجود وكيعرف يشرح حتى القرآن، وبحال هكا تعلمت نجود وتعلمت نكتب بالكتابة القرآنية، وأصلا في الدار عندنا شي تصور تاع القرآن كنتعلم منهم. سمعتوا مستمعي الكرام هذه الموهبة، هذه الطفلة الرائعة شيماء بودادن، خرجنا من الرسم والفصالة، من دخلنا المجال القرآن أعطتنا جوج أمور، أعطتنا تجويد وطبعا كدير تحفظ كتاب الله، ومشات في الخط العربي والخط القرآني. نبدأ معك بالحفظ بعد ياك. في تتحفظي كتاب الله؟ كنحفظو مثلا إلا ما كان عندي مدار ولادي كنجبدو، أصلا في المدرسة راه كيعطيونا الآيات، يقول لنا سيرو حفظوهم في الآية هذه، وكنمشيو نحفظوهم. وحتى الأستاذة اللي كتقريني في دار القرآن علمتنا واحد الطريقة، علمتنا بلي مثلا ملي كيكون عندنا شي صورة كنقراوها واحد 20 مرة بحال هكا، وحنا مركزين فيها، وفي الصباح كنقرا شي حفظها. كنشكرها بزاف أستاذة خديجة. شكرا يا أستاذة، الله يجازيها بخير. آمين. بالموازاة مع حفظ كتاب الله، شيماء تتعلم الخط العربي. كانوا بحال هكا كيعطيونا آيات كيقولنا مثلا نكتبوهم، من بعد الكتاب كنبدا نكتب، كيقول لنا يا إما كتبوها عادية يا إما تقدروا تكتبوها بكتابة قرآنية. مني كنشدو أنا كنكتب عادية، كتقول لي الأم تاعي حاولي بيه بطريقة تاع التجويد، وخا أنا النبلولة ما كنتش كتفهم ليا، ما كنتش كنفهم هاد الكتابة المشي عادية، ما كنتش كتفهم ليا، وليني من بعد الناس كتفهم ليا شوية، وبحال هكا وليت كنحاول نبقى